مش لاقي مية تنفيق. ما تقولش عفريت وركبها هيجيب لنا عليها نتيجة. الدنيا صعبة ومركبها مش لاقي مية تنفيق. ما تقولش عفريت وركبها هيجيب لنا عليها نتيجة. يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية. قمر عيون صبرة ونحسة صلت لنا فرضة الخمسة واللي ظلم ما بعدش عليه. يا اما اركب حنطوري يا همشي من الدنيا.